زوجية وهو يعتقد أن زوجته مثله مثله لا يمكن أن يشتغل. لكن سبحان الله لتفكك الأسر في المجتمعات غير الإسلامية وكون كل واحد يشعر بأنه وحده في البيت صار هذا الأمر سهلا عليه. نعم. ايش؟ قلنا ان منع النساء من لبس البنطلون لاجل التشبه بالرجال. نعم. وانا الاحساب كنا على الضغط. اذا لبس الفوق ثيابا حيث لم يعد البنطلون ضيابا. ايش؟ اذا لبس الفوق البنطلون ثيابا اسفر كعباءه او جلابه او غيره. فلن يكون هناك تشبه ظاهرا. نعم. هذا حكم لك. اما اذا كان البنطلون هو الظاهر فالتشبه هنا ظاهر. فيثبت حكم التشبه. هنا مسألة تشتبه على بعض الناس. ويجادل بها بعض الناس. إذا فعل ما يختص بالرجال إذا فعلت المرأة ما يختص بالرجال أو الرجل ما يختص بالنساء قال أنا لم أرد التشبه فيظنون أن التشبه لا يتحقق إلا بإرادته وليس كذلك. التشبه يحصل بالمظهر سواء أردت أم لم ترد كما نص على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وغيره أيضا. المسألة متى وجدت المشابهة بحيث لا ندري هذا رجل أو امرأة أو هذا ثوب رجل أو امرأة فهذا تشبه. وكذلك تشبه بالكفار بعض الناس يقول أنا ما أردت تشبه فيقال إذا حصل الشبه سواء أردته أم لم تريد. نعم. فهل يعني هل مثل كلما رأينا مخنثا نلعنه أو كلما رأينا تلك المرأة السافرة نلعنها؟ وكيف جمع مع حديث عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن باللعان ولا عن ذلك؟ أولا يجب أن نعرف الفرق بين الحكم على الجنس والحكم على الفرد. فقوله إلعنوهن أي إلعنوا هذا الجنس من النساء ليس معناها أن ألعن كل امرأة خرجت على هذا الوجه متبرجة أو ما أشبه ذلك. لا إلعنهن يعني إلعنوا هذا الجنس. وهذا وارد حتى في الوعد يعني يرد هذا في الوعيد وفي الوعد. أليس الله سبحانه وتعالى قد أعد الجنة للمتقين وأن كل مؤمن في الجنة؟ لكن لا يمكن أن تشهد لكل واحد مؤمن تراه مؤمنا لأنه من أهل الجنة. كذلك هؤلاء. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهي أن يلعن رؤوس الكفرة بأعيانهم فهؤلاء من باب أولى. ففرق بين ورود الوعيد أو الوعد على الجنس أو على الفرد. نعم. يعني هذا ما يعد أن يكون سوالا أن تذكر الآن سوال ما في إشكال سوال يجوز المرأة لكن قصد أن المرأة تكون عليها جلباب إلى الصدر فقط وما والأسفل كل سوال بارز لا هذا الذي نريد. أما امرأة بتلبس سراويل خاصة للنساء نعم أو مشتركة من السراويل المشتركة وتضع القميص وتلبس القميص عليها ما فيها شيء. على كل حال هذه قد تخذل العادات ربما يكون في بعض البلاد يفعلون هذا وفي بعض البلاد لا يفعلونه ويرونه منكم. أو التابع. نعم. نعم. المراد بذلك يعني الصدر ثديين الأبدان الكشف يعني معناه أن الرجل يصف وصفا دقيق. نعم. على كل حال ما يحتاج نفصل منهم، اللي عندهم راه يعرف هذا. نعم. مثل ما تقولون فيها هذا يجوز ضرورة. إيه؟ ضرورة. يعني هذا الفارق. طيب المهم أن يوجد الفارق. بعض ربما يقول فرق التطريز في الكم يكون للمرأة دون الرجل. هذا ما يختص بالرجال هذا التشبه، ما يختص بالنساء هذا التشبه. إذا لبسه الرجال هذا التشبه. نعم. لا ما يقتل في الشرح كما ما حضرت أنت. لم تحضر شرح الحديث. قلنا ان الفاعل لا يقتل، البهيمه تقتل. هذا ان نذبح وناكله، هل اصلا نذبح وناكلها؟ طيب وهذا الحاجه الردع والزجر ذكرنا ما ذكرنا تعليلات. ها اين لم تحضر اسمع من الشريف ناصر أي. العلماء قالوا ينبغي للمرأة أن تستعمل من الطيب ما يظهر لونه لا ريح، والرجل بالعكس. عرفت؟ حتى العلماء نصوا على هذا، لأن المرأة إذا استعملت الطيب الذي ليس له رائحة قوية تستطيع تخرج السوق بدون فتنة، واللون إذا كان أمام زوجها لا شك أنه غلط. هذا ما يجوز. لا ما يجوز. لا الآن أنا أقول للرجال استعملوا العطورات القوية، وللنساء استعملنا العطورات الخفيفة. لا الرسول صلى الله عليه وسلم المخلفين ما يحمل على الذين يتصنعون التحلف، اما الطبيعه طبيعه التحلف ليس دخيل في الحديث. نعم. لان هذا المخنث بطبيعته يجب عليه ان يخرج عن البيوت، فمداهمته البيوت القول والقول المتعدد، ولا يمكن ابدا ان يبقى في المجتمع، يجب ان يقتل، لأن هذا والعياذ بالله جثومة خبيثة فاسدة مفسدة. من يأمن أن يجي إنسان خبيث يفسد له 20 صبي مثلا؟ من يأمن؟ انتهى الوقت. أن جاء عن ثمن الكلب وورد تحريم بيع الهر، ومنفعة الكلب أظهر من منفعة الهر، فلماذا يحرم بيع الكلب الذي فيه منفعة ويجوز بيع الهرة التي فيها منفعة؟ السبب في ذلك أن الهرة نجس، قصدي الكلب نجس، أن الكلب نجس وأن الهر طاهر. وهذا يقول أم عبد الله تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهل يستحب للمرأة الخروج لصلاة الجمعة وحضور الخطبة والدعاء؟ وإذا كان الجواب بلا، فلماذا لا يقاس استحباب حضور الجمعة على استحباب حضور صلاة العيدين؟ وهل يستحب للمرأة التنفل بالحج؟ سؤالان. أما الأول فيقال إن القياس مع وجود النص لا عبرة به. ووجود النص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء بالخروج لصلاة العيد ولم يأمرهن بالخروج لصلاة الجمعة مع وجود السبب المقتضي لذلك، ولا قياس مع وجود النص. والثاني يستحب المرأة التنفل بالحج، نعم يستحب لهن التنفل بالحج إلا أن يكون هناك مصلحة تربو على حجهن، مثل أن تبقى مع عائلتها وأولادها تربيهم وتقوم بحاجاتهم، فهذا أفضل من نفل الحج. نعم دخان خانق صحيح. طيب نعم الساعة 6:15 إن شاء الله، إن أمطرت الليلة فهنا وإلا في المسجد. كيف هنا؟ ما أدري احنا بنجمع هنا بعد نزول المطر يكون شكرا لله بالنسبة لمن نزل إليهم عليهم المطر، واستسقاء بالنسبة للآخرين. ولهذا قال العلماء تستحب صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر ولو كان الجدب في غير أرضه. ونحن يشرع لنا أن نستسقي لأن أراضي كثيرة في المملكة لم يصبها المطر، ولأننا أيضا أمرنا به من قبل ولي الأمر، فتكون صلاتنا غدا إن شاء الله جامعة بين الأمرين، بين صلاة الشكر والاستسقاء. ثبت غيرك يثبت على أنه نقل المؤلف، أليس كذلك؟ لأن الذي كتب الكتاب ألف بين الأحاديث وجمع، لم ينشئ كلاما من عندي حتى نقول هو الذي صنف. طيب مع أن بعضهما يعني ينوب عن البعض الآخر، يعني من باب التسامح لا بأس أن تقول مصنف ومؤلف. نعم. حديث ثاني قصيرة. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ ادفعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ ادروا الحدود بالشبهات. نعم لا ما له فوائد، فوائده لفظ ما في أكثر من لفظ. ها إيش؟ نعم هل تعملتموه؟ نعم إيه؟ نعم وعلى كل حال أنا أكره وأرى أنه يفتح باب شر، وهو أن النساء إذا اعتدن على هذا ذهب عنهن الحياء وسهل عليهن التبرج. اللهم إلا امرأة تفعل هذا مع زوجها في غرفة النوم هذا شيء آخر، وأما أنها تبرز أمام النساء في البيوت أو أبدأ من ذلك في الأسواق فهذا يفتح باب الشر، فأرى منعه من باب سد الذرائع. والنساء كما عرفتم النساء إذا فتح لهن الباب كسرنا الباب كسرا، ورفعناه عن عن عن مكانه. وكما تعلمون الآن وأظن ذكرته لكم أن من النساء من يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى الرجل، يعني يحاولن أن لا تلبس المرأة إلا كساء يغطي ما بين السرة والركبة. هذا فهمون من الحديث، هذا لم يقل بها حتى الكفار ما يفعلون، لا يفعلون هذا. وهل أراد الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك أن المرأة لا تلبس إلا كساء يغطي ما بين السرة والركبة والباقي بارز، الثدي والبطن والظهر؟ الذي يقول إن هذا مراد الرسول فقد كذب عليه. مراد الخطاب الآن موجه لمن؟ مهل اللابسة، بل للناظرة اللابسة عليها الثياب الضافية. وقد علمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للنساء إذا خرجن إلى الأسواق أن يخلين أذيالهن إلى ذراع لئلا تنكشف أقدامهن. ونقل شيخ الإسلام رحمه الله عن نساء الصحابة أنهن في البيوت يلبسن دروعا تغطي ما بين الكف والكعب، ما بين الكف كف اليد والكعب كعب الرجل. هذا في البيوت. المشكلة الخطأ الفهم، يعني أكثر ما كما قال الإمام أحمد يقول أكثر ما يخطئ الناس في القياس والتأويل. القياس يكون قياسا فاسدا، والتأويل يكون أيضا تأويلا فاسدا. نعم أنا أرى كما قلت لك أن نسد الباب أبدا ولا نفتح باب للنساء. الآن كثير من الناس عندهم هالبردات اللي يسمونها بردة، وهي مجلات تأتي من خارج كلها ألبسة كفار وأشبه الكفار. ها؟ لا يا أخي ما تقول التحريم. أنا أرى المنع، والمنع لا يقصد التحريم، قد يمنع من الشيء خوفا من التحريم من الوقوع في الحرام. هذا من البلاء، هذا من البلاء ومن الفتن. والذي في الأسواق مشكلة الآن، في الأسواق الثياب اللي فيها الصور، فيها الثياب اللي فيها الصلبان، فيها المكتوب عليها عبارات ساقطة للغاية، مشكلة. نعم نرجع إلى درسنا. نقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. ورواه البيهقي عن علي من قوله ادروا الحدود بالشبهات. أحسن ما يكون ما روي عن علي رضي الله عنه ادروا الحدود بالشبهات. فقوله ادروا بمعنى ادفعوا، والحدود جمع حد، وهي العقوبة المقدرة شرعا في معصية، العقوبة المقدرة شرعا في معصية. وحكمتها تكفير الذنب عن العاصي وردع غيره وردعه وردع غيره عن هذه المعصية. فلها فائدتان: أولا أنها تكفير للعاصي، والثاني أنها ترجعه وترجع غيره في المستقبل. وخرج بقولنا العقوبة المقدرة شرعا التعزير، لأن التعزير ليس حدا بل هو راجع إلى ولي الأمر، وليس من نعم وليس من الحدود ما ظنه بعض الناس من أن القصاص داخل في الحدود. القصاص ليس من الحدود، بل القصاص حق للآدمي، له أن يعفو عنه إلى بدل وهي الدية، وله أن يعفو عنه مجانا. وأما الحدود فلا يستطيع أحد أن يدفعها أو يعفو عنها، إذا وصلت الإمام فلعن الله الشافر والمشرف عليه. وقوله ما وجدتم لها مدفعا يعني ولو ما وجدتم لها مدفعا أي ما وجدتم لها دافعا ولو من وجه بعيد. ولكن هذا الحديث بفضل الله ضعيف، لأننا لو أخذنا بهذا لكنا نحاول بقدر المستطاع أن لا يثبت حد، لأن قوله ما وجدتم تشبه أن تكون شرطا أو مصدرية ظرفية أي مدة دوام وجودك، فما دمت تجد مدفعا فادفع، وهذا يؤدي إلى سقوط الحدود. وكذلك الأخذ الثاني ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعت، فإن هذا أيضا يؤدي إلى سقوط الحدود. إذا كنا بقدر المستطاع ندرأ الحدود فمعناها أننا نأتي بشبهة ولو بعيدة ولو لم تكن إلا احتمالا واحدا من ألف احتمال، وهذا ضعيف. أما الذي روي عن عمر رضي الله عنه فهذا عن علي رضي الله عنه فهذا واضح، ادرأ الحدود بالشبهات، يعني معنى إذا وجدت شبهة في وجوب الحد إما لخلل في البينة أو في الإقرار أو لاشتباه هل ينطبق عليه الحكم الشرعي أو لا، فحينئذ نزرعها. وذلك لأن الأصل براءة المسلم حتى تقوم البينة بأنه متلبس بهذا الذنب الذي يوجب الحد. ولهذا لو شككنا في الشهود على سرقة أو على قذف أو على زنا فإنه يجب علينا أن نعمل الأسباب التي يزول بها الشك، مثل أن نستشهد كل واحد على حدة وأن نجمع بين شهادته، فإذا تناقضت عرفنا أنها إيش شاهد باطل، وإن اتفقت زال الشك عنه. وكذلك ننظر في حال المقر هل هو عاقل كامل العقل أو هو ناقص العقل، هل هو سكران أو غير سكران، هل هو ملجأ للإقرار أو غير ملجأ، وهل مجر، حتى نتبين. وذلك لأن الأصل إيش؟ الأصل براءة المسلم حتى يثبت ما يستحق به العقوبة، ثم بعد ذلك نعاقبه. وعلى هذا فيكون المعتمد ما روي عن علي رضي الله عنه، ادرأوا الحدود بالشبهة، أما ادرأوا الحدود ما استطعتم أو ما وجدتم لها مدفعا فهذا لا يستقيم. ولذلك كان هذا الحديث ضعيفا. في هذا الحديث في هذا الأثر عن علي رضي الله عنه من الفوائد أنه يجب رفع الحد إذا حدثت الشبهة، ومن فوائده الحفاظ على أعراض المسلمين وعلى اعتباراتهم، وأنه لا يجوز أن نخدشها إلا إذا قامت البينة الواضحة التي ليس فيها شبهة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله، رواه الحاكم وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم. قوله طيب رواه الحاكم، الحاكم رحمه الله معروف بالتساهل في الرواية وبالتساهل في التصحيح، وأما الموطأ فيقول أنه من مراسيل زيد بن أسلم، والمرسل كما تعرفون من أقسام الضعيف. ولكن لننظر هل معنى هذا الحديث صحيح بقطع النظر عن كونه مرفوعا أم غير مرفوع. اجتنبوا هذه القاذورات، القاذورات جمع قاذورة، وهي كل ما يستقدر ويستقبح، ولا شك أن المعاصي عند أرباب العقول السليمة والإيمان القوي لا شك أنها مستقدرة. ولهذا سمي الزنا خبثا واللواط خبثا، فقال الله تبارك وتعالى في لوط: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، مع أن هذه الخبيثة عند قوم إيش طيبة لا لا لا لا يستنكرونها والعياذ بالله. كذلك الزنا خبيثة يسمى خبيثا، ومنه الحديث الرويج الضعيف الذي خبث في جارية من جواري ذويه، ومنه قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فهذه قاذورات مستقدرة عند كل ذي طبع سليم ودين قوي. ولهذا قال: التي نهى الله عنها. وهذه الصفة بيان للواقع وليست صفة مقيدة، لأن القاذورات كلها نهى الله عنها. فليست القاذورات قسمين منهي عنه وغير منهي، بل كلها منهي عنها. لكن إذن فالصفة هنا بيان للواقع. فمن ألم بها أي أصاب منها، لأن اللمم هو الشيء اليسير، كما قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم اليسير، إما أنه يسير بممارسته بحيث لا يفعلون الكبيرة إلا مرة واحدة، أو إلا اللمم الذنب الصغير، على خلاف فيها عند العلماء. الشاهد ألم بها يعني أصاب منها، فليستتر بستر الله، فإن الله سبحانه وتعالى يستر على من شاء من عباده. ولكن إذا أصر الإنسان على المعصية كشفه الله والعياذ بالله، لا بد أن تظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه. أما إذا فعل مرة فقد يستر الله عليه. ويذكر أن بني إسرائيل كان الواحد منهم إذا أصاب ذنبا وجد هذا الذنب مكتوبا على بابه فضيحة والعياذ بالله لهم، لكننا ولله الحمد لا يوجد هذا في هذه الأمة. فإذا كان الله قد ستر عليك فاستتر، لا تصبح تتحدث بأني فعلت كذا وفعلت كذا، فإن هذا من المجاهرة، وكل هذه الأمة معافى إلا المجاهرين أو المجاهرون، فإنهم لم يعافوا. كثير من الناس والعياذ بالله إذا فعل المعصية قام يتحدث بها افتخارا أو استهتارا وعدم مبالاة، أو دعوة للضلال، يريد من الناس أن يقتدوا به ويعملوا بعمله. لكن المؤمن لا يفعل هذا، فنقول: استتر بستر الله وليتب إلى الله. حديث إذا صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأمرين: الاستتار وعدم الإصرار. يؤخذ عدم الإصرار من أين؟ وليتب إلى الله، أي ليرجع إلى الله من هذه المعصية فيندم ويستغفر ويعزم على أن لا يعود، كما هو معروف في التوبة. فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. من يبدي لنا صفحته يعني ما عمل، لأن الصفحة هي الجانب الذي يكتب فيه الشيء، والمعنى من أبدى لنا عمله فإننا نقيم عليه كتاب الله، يعني نقيم عليه الحد الموجود في كتاب الله. فمن جاءنا مضطرا بالزنا مثلا، ماذا نقيم عليه؟ حد الزنا. نقيم عليه حد الزنا، إما الجلد والتغريب وإما الرجم، حسب ما تقتضي حاله. في هذا الحديث من الفوائد: أولا، وجوب اجتناب المعاصي بقوله: اجتنبوا هذه القاذورات. وتأكيد ذلك فيما يستقبح كالزنا واللواط وشرب الخمر وما أشبه ذلك، لقوله إيش القاذورات. ومن فوائده إرشاد من ألم بشيء منها أن يستتر ويتوب إلى الله، لقول فمن ألم بها فليستتر بستر الله. ونحن نقول إرشاد ولا نقول وجوب، لأنه لو كان واجبا لمنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إقرار الذين أقروا عنده بالزنا وقال لهم استتروا ولا تقروا، لكن هذا من باب الإرشاد أن الإنسان يستتر بستر الله، وربما يكون الآن غضبان على نفسه لكن فيما بعد تطمئن نفسه ويتوب إلى الله وتصلح حاله. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التوبة. من أين تؤخذ؟ من قوله وليتوب. ولعل قائل يقول كيف تقول في اللام في قوله فليستتر إنها للإرشاد والاستحباب، وتقول في قولك وفي قوله وليتوب للوجوب، وهل هذا إلا تفريق بين كلمتين في نص على نسق واحد؟ الجواب هذا نعم هو كذلك، لكن التفريق ليس مبنيا أو مأخوذا من هذا الحديث، وإنما هو من أدلة أخرى. فالتوبة من الذنب واجبة بالنص والإجماع، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة واجبة بالإجماع. وعلى هذا فيقول وليتوب، هذا الأمر للوجوب. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن من أقر عند الحاكم بذنب وجب على الحاكم أن يقيم عليه ما يستحقه بهذا الذنب، لقوله في الحديث فإنه من يبدي لنا صفحة نقم عليه كتاب الله. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يربط الوقائع والأحكام بكتاب الله حتى يألف الناس الرجوع إلى كتاب الله عز وجل، فإن لم يكن بكتاب الله فليربطهم بماذا؟ بالسنة. ولا مانع أن يضم إلى ذلك الدليل العقلي الذي نسميه الدليل النظري، لأن الدليل العقلي حجة على الشاك في الأدلة الشرعية وزيادة طمأنينة في من آمن بالنصوص الشرعية. وكثير من الناس لا يقبل الحكم الشرعي ولو قيل له قال الله ورسوله إلا إذا قيل لأنه كذا وكذا ثم ذكر له التعليل، ولا سيما إذا كان ناقص الإيمان. ولهذا نحث إخواننا طلبة العلم أن لا يهدروا الدلالة العقلية مطلقا وأن لا يعتمدوا عليها مطلقا، بل يجمعوا بينها وبين النصوص الشرعية التي تسمى الأدلة السمعية ويركز عليها مع الخصم الذي لا يقر بالأدلة السمعية. ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يضرب الأمثلة العقلية لإقرار المنكرين مدلول خطاب الشرع، مثلا الذين أنكروا إحياء الموتى ضرب الله أمثلة عقلية حسية، بل عقلية وحسية، ضرب أمثلة عقلية وحسية. أما العقلية فقال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده إيش وهو أهون عليه، هذا دليل عقلي، لأن القادر على الابتداء قادر على الإعادة. طيب، وأما الحسية فالله تعالى يضرب مثلا بالأرض هامدة، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت، قال الله تعالى إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الحاصل أن لا تغفلوا الأدلة العقلية مطلقا ولا تعتمدوا عليها مطلقا وتهدروا الأدلة السمعية. نجد الذين اعتمدوا على الأدلة العقلية ضلوا، مثل المعطلة وأصحاب الرأي، نعم، والفلاسفة عاد حدث ولا حرج، نعم. مثلا يجوز أن تزوج المرأة العاقلة الرشيدة نفسها كما يجوز أن تبيع مالها. تجوز تزويج المرأة نفسها قياسا على تجوز بيعها مالها هذا دليل عقلي، قياس كله عقل، لكن هذا مصادم للنص. فضر الذين قالوا بذلك اعتمادهم على العقل دون الرجوع إلى السمع. ونجد مثلا الذين أنكروا صفات الله عز وجل اعتمدوا على إيش؟ على العقول، وهي في الحقيقة ما هي عقل، هي أوهام ما هي حقيقة، يتوهمون من كذا كذا وكذا مما جعلهم ينكرون. فالحاصل أنك لا تهمل الأدلة العقلية ولا تعتمد على الأدلة السمعية دون النظر إلى الأدلة العقلية. مثلا أهل الظاهر يقابلون أهل الرأي، أهل الظاهر اعتمدوا على ظواهر النصوص ولم يرجعوا إلى العقل إطلاقا، حتى إنهم من جمودهم على الظاهر قالوا إن الإنسان لو ضحى بثنية من الضأن لم تقبل أضحيته، ولو ضحى بجدعة قبلت أضحيته. أيهما أولى بالقبول؟ الثنية، نعم. لكن قالوا إن رسول صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنا إلا أن تأسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن، عرفتم؟ طيب هذا اعتماد على الظاهر، الجمود على ظاهر بعيد من العقل. وقالوا إن الرجل إذا جاء لابنته البكر وقال يا بني إن فلان خطبك، فقالت نعم الرجل فلان، ديانة وأخلاق وعلم ومال وشجاعة، أنا لا أطلب إلا مثل هذا الرجل فزوجني. قالوا لا يجوز أن نزوجها، نعم، لأن الرسول قال إذنها وهي بكر أن تسكت، إذنها أن تسكت، أما إذا صرحت قال أبي هذا الرجل ما يقبل. طيب إذن ماذا أصنع معها؟ أعيد عليها الاستئذان وأقول سكت. فإذا أعدنا عليها الاستئذان وسكتت حينئذ نزوجها. فأقول إن الجمود أيضا على الظاهر دون أن يعرف مغزى الشريعة وأسرارها وحكمها هذا أيضا خطأ. ثم قال المؤلف باب حد القذف. باب حد القذف، القذف بمعنى الرمي بزنا أو لواط، وقد سماه الله تعالى رميا، فقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فهو الرمي بزنا أو لواط. ثم هو ينقسم إلى قسمين، صريح وعرض، تعريض، ينقسم إلى تصريح وتعريض. التصريح أن يقول للشخص يا زاني يا لوطي مثلا، هذا تصريح. التعريض أن يقول أنا الحمد لله ما هو زاني ولا لوطي، تخاصمه إياه فقال له أنا ما لست زانيا ولا لوطيا، وش معنى هذا؟ نعم، يعني أنك أنت زاني ولوطي. فالقذف إذن نوعان، تعريض وتصريح. ثم هو أيضا التصريح كناية وصريح، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله ألفاظا غريبة في كنايات القذف، حتى قالوا إنه إذا قالوا إذا قال الرجل للمرأة جعلت لزوجك قرونا فهو كناية عن القذف. وأشياء كثيرة قد تسلم وقد لا تسلم، لكن ما كان دالا على معنى الزنا بدون احتمال يسمى صريح، وما كان دالا عليه مع الاحتمال يسمى كناية. طيب، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد، أخرجه أحمد والأربعة، وأشار إليه البخاري. قصة عائشة رضي الله عنها قصة الإفك، أنزل الله تعالى فيها 10 آيات، 10 آيات عظيمة تهز المشاعر وتجعل الإنسان يعرف قدر منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله. عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان من عادته أن يستصحب إحدى نسائه معه، وإن كنا مع الأسف نحن الآن لا نمثل هذا. الإنسان يروح سافر لأسبوع أسبوعين شهر ولا يستصحب أهله، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستصحب أهله، فإذا أراد سفرا أقرع أبه نسائه، فأراد السفر في غزوة المريسير فأقرع بين نسائه فخرج القرعة لأم المؤمنين عائشة. فلما قفل راجعا وعرس، يعني نزل ليلا وفي آخر الليل، ذهبت عائشة تقضي حاجتها، فجاء الذين يحملون هودجها على الراحلة وحملوا الهودج ولم يحسوا أنه ليس فيه أحد لأنها كانت صغيرة ولم يأخذها اللحم فتكون خفيفة، فظنوا أنها موجودة، ثم ساروا، فلما رجعت لم تجد القوم. وكان من ذكائها رضي الله عنها ورباطة جأشها وعقلها أن قالت أبقى في هذا المكان، لأنهم إذا فقدوها سيرجعون لهذا المكان، لكن لو ذهبت يمكن تضيع، لا سيما مع الاندهاش الإنسان يضيع. فبقيت، وكان هناك رجل يقال له صفوان بن معطل من قبيلة لا يمكن أن يقوموا أبدا إلا إذا صحوا، يعني لو يجي الإنسان يصحيهم مهما كان ما يقومون إلا إذا انتهى النوم عندهم. نعم موجود، حتى موجود عنده، يعني في أصل هذا، يعني تجي الإنسان مثلا تضربه وتنغزه وتقول قم يا فلان، ما يتحرك حتى يشبع كأنه جنازة. هذا رجل استيقظ بعد أن ارتفعت الشمس ثم مشى وإذا السواد، يعني جسد، فعرج عليه وإذا هي أم المؤمنين عائشة، وكان يعرفها قبل الحجاب، فاسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم أناخ بعيره ووطأ على عضده ولم يتكلم بكلمة احتراما لفراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي لما رأت البعير هيأ لها البعير ركبت، ثم ذهب يقودها لا يمشي وراءه لئلا تقع عينه عليها، حتى وصل إلى الجيش، وحينئذ صارت فرصة عظيمة لمن؟ للمنافقين. الآن جاء القدح في زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله نأتي بقية الكلام عليه لأنه مهم. نعم. بعض المشهورين الكاذب لا قد إيش؟ تابوا إلى الله عز وجل. نعم. وكانوا من العصاة. يتحدثون بما عصوا الله عز وجل. ولأجل يعتبر الأبصار ويعتبر من أهل المعاصي حتى من يقرأ يرق قلبه. فهل هذا يعتبر ليس سافر مع الله؟ هذا حسب الحال، حسب نية الإنسان. نعم، إذا كان يقصد بذلك مصلحة فلا بأس. عمرو بن العاص رضي الله عنه حكى عن نفسه أنه كان على ثلاثة أطباق، منها أنه كان يود أن يتمكن من الرسول ويقتل. نعم، فلا بأس إذا كان المقصود بذلك التحدث بنعمة الله عز وجل، أو كان المقصود حمل الآخرين على التوبة. نعم. شوف النساء بعض النساء من طب هذه السنة، هذه يعني أنت موحد ولا مثني؟ أنت موحد ولا مثنى؟ من فضلك اقلب الشريط. فاهم يا؟ فاهم كلامي؟ أقول هل أنت موحد أو مثنى؟ موحد لكن موحد يعني عندي امرأة واحدة، موحد طبعا ولد بالله. طيب، هو على كل قال لي ما عنده إلا واحد، ما يحتاج قرآة. يحتاج. إيه يحتاج. إذا أخذ على كل السنة. إيه نعم صحيح. طيب ما يأتي شيخ خاص سؤال يعني. له على كل هذا إذا شق عليه ما هو شيء واجب، لكن لا شك إن كون المرأة معك تحفظها أنت وتطمئن عليها وتحفظ نفسك أيضا، وهذا خير. كثيرا ما أن الإنسان يحتاج إلى أهله إذا صار مو عنده مشكلة. يقع في حرج. نعم نعم نعم نعم. والعلية يطبق بها اليد وهي حد. ايش العلية؟ نعم جحد العلية. نعم نعم طعنت بجحد. نعم ومع وجود الشبهة فكيف تطبق؟ ما في الشبهة يعني. اين الشبهة؟ لأنها ما سرحت. الرسول عليه الصلاة والسلام قطع يده، كانت تستعير المتاع وتجحده. يعني هم أوردوا عدة منها أن هذه يعني هذه المرأة أنها سرقت يعني ولم ما أين هو؟ كيف يقفل سبب القطع ويؤتى بسبب آخر ليس هو السبب؟ حديث لفظه البخاري ومسلم، كانت تستعير المتاع وتجحد. ثم هذه بالحقيقة كل إنسان يستطيع أن يتحير، حتى السارق اللي يعني يريد أن يسرق مال الناس يتحيى هذا الحيل، يجي يقول أعرني ثم يجحد. نعم. كيف؟ لا يجب إلا إذا طلب فقط، طلبه. إذا لم يطلب ماشي وجب. لا مو مجاز الإقرار، ربما نقول الإمام مخير، لكن إذا طلب يتعين. شقول مملوك بالنسبة للرب عليه السلام. نعم. هل هذه اللفظة فيها بأس؟ ما فيها بأس. بالنسبة للنبي. إيه نعم. لكن الواقع أنه بالنسبة إلى قوم. النسبة تكون إلى المضاف أحيانا وأحيانا إلى المضاف إليه. هل الإفراط لوطي؟ هذا عند كل العلماء يعبرون بهذا. كل العلماء الفقهاء والأئمة يعبرون بهذا. نعم. إيش؟ إلى لوط ولا إلى قوم لوط؟ إلى قوم لوط. طيب قال إلى لوط. هي لك النسبة ما هي إلى لوط نفسه؟ ولا إلى عمل لوط، النسبة إلى قوم لوط. فأصبح قوم لوط نسبنا إلى المضاف إليه. وش تقول بالكلام؟ يقول هل لا نضعف حديث عائشة بقوله إذا رحبوا ما استطعتم بأنه يؤدي إلى إسقاط الحدود؟ إحنا ما ذكرنا هذا. أين هو أصلاً ضعفنا؟ هو لأجل هذا. لولا هذا لقلنا إنه حديث ضعيف مع ضعيف يكون حسن حسن لغير، لكن أصل المتن ما يستقيم. نعم. ها؟ نعم. والصريح إلى كناية وصريح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على محمد رسول الله. نعم. جمال. نعم. كيف؟ نعم. كيف؟ إيه. يتهم بإيش؟ العلماء يقولون إنه قد يكون بالتعريض أشد. كيف؟ على كل حال إذا طالبه الرجل قال هذا الرجل أنا أتخاصم إياه، يقول أنا الحمد لله ما نبزاني ولا لوطي، هذا كلنا نفهم إنه يقدح به ويقذفه. كما لو قال مثلا أنا من أبكل أموال الناس. نعم. سام. لا، اختلاف العلماء مر علينا فيما سبق. إذا كان إنه الدليل محتمل فهذا يعلل به ويكون شبهة، أما إذا كان غير يعني غير واضح فلا يعتبر شيء. إيش؟ نعم. أي معلوم. قضية المخصومية نحن نرى قطعها، إذا أحد استعار شيئا ثم جحده يقطع، مع أنه الخلاف فيه واضح قوي، هي قصد كثير. نعم. بارك الله فيكم. الحديث السابق. نعم. الحديث السابق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الرجال انفرد في النساء وقال خذوا بيوتكم، قلنا شيخ خذوا بيوتكم يعود على الرجال. ولو قيل شيخ المعنى أيضا يقتضي أن يكون إخراج النساء أيضا، لأن إذا كون مرأة مترجلة يدخل على نساء الرجل أديها طبعا بطباعها. ثم الحديث الشيخ لفها عام. على كل حال الواقع من هذا الحديث أن الرسول أمر بإخراج المخنثين. ما الشيخ حدد هل لسبب الحديث أم لا؟ أولا لأن أخرجوهم، والميم علامة الجمع للذكور، وثاني الواقع اللي وقع في عهد الرسول هو هذا. أما المترجلات لو أخرجنا المترجلة إلى أين؟ لا دخلت على بيته وهي ليست من النساء مثلا. هذه من المترجلة فقط، كل امرأة يخشى منها أن تفسد أهل البيت اخرجوها. نعم. هذا الرجل صبار أو غيره من يذكرون على الصلاة هل يعذرون بصلاة الفجر؟ ما أدري، إن وجدنا أحد كذلك نعذره، لأنه يعني ما يستطيع يصلي، لا يستطيع أن يصلي. أما إنسان يقول أنا ما أستطيع أصلي الفجر ثم إذا نبهته الساعة قام صك هنا، هذا مو موعد. وهي معروفة، قبيلتهم معروفة بهذا. نعم. نعم بالكفر من ذلك ما يحل، وسيدل بيان السبب. يعني لو قال يا كافر ما يحل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر بما هو أشد من الحد. ما هو؟ أن ترجع عليه. ثم إن قذف بالزنا معناه إفساد الأنساب واشتباه الأنساب. وحتى عند الناس الآن لو تقول للرجل يا زاني أو تقول كافر، أي أشد وقعا علينا؟ الأول. في أثناء كلامه على الحج والعمرة، وذلك لما روي أن الصحابة تمتعوا بالعمرة إلى الحج ولم يسعوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة مع طواف القدوم، وهذا بيان أن عمرة المتمتع بعض حجه، كما أن وضوء المغتسل بعض غسله، فيقع السائل عن جملة النسك ثم كما ثبت دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة. فأرجو بيان الراجح في المسألة، وإن كان كلام الشيخ الإسلام مرجوحا فما هو الإجابة عن تعليله. كلام الشيخ الإسلام رحمه الله مرجوح في هذه المسألة، والصواب أنه لا بد من طواف وسائل العمرة وطواف وسائل الحج. وهذا صريح في حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، وكلاهما في البخاري، أن الذين تمتعوا طافوا بين الصفا والمروة مرتين. وقوله رحمه الله إن عمرة المتمتع بعض حجه، يقال له يلزمك إذن أن لا يلزم المتمتع إلا طواف واحد، وهذا لم يقل به أحد. الصواب عليه الجمهور أنه يلزمه طوافان وسعيان. يعني متمتع. هذه السائل هم علي، وذلك في العام الماضي، وحاولت البحث عن صاحبتها فلم تعثر عليها، فهل يجوز بيع هذا الذهب وجف ثمنه لنشاطات المدرسة؟ الواجب أنها إذا تمت السنة وهي تبحث عن صاحبته ولم تجدها فهو يباع ويكون لها الثمن، لأنها هي الواجبة، إلا إذا أراد أن تتبرع به للمدرسة فهذا لا بأس، وأما قبل تمام السنة فلا يجوز التصرف فيه. على أن الظاهر أن الطالبات يمكن حصرهن، وإذا كان يمكن حصرهن ولم يدخل المدرسة سوى الطالبات، فبالإمكان أن يكتب لكل واحدة عن وجود هذا الذهب. نعم. لا لازم ما كل يقراها، وربما تكون الذي له لها هذا الذهب قد تخرجت. نعم. طيب، يقول ما حكم إقامة الحدود التي توجب القتل أو الرجم بالتبعية مثلا، أو بالمشنقة أو بالبندقية مثلا، أو بالمشنقة أو بطريقة أخرى لم يتشرع بها، وما الحكم إذا كان منفذ الحكم فاسقا أو تاركا للصلاة؟ أما ما يوجب القتل فإن كان قصاصا فالواجب أن يقتص من القاتل بمثل ما قتل المقتول به، كما رضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأس اليهودي بين حجرين حين رضى رأس الجارية بين حجرين، إلا إذا رضي أولياء المقتول بما دون ذلك فالأمر إليه. وأما الرجم فلا يمكن أن يستبدل بغيره، لا بد أن يرجم الزاني المحصن كما جاء في القرآن والسنة. وأما القتل الذي لغير ذلك فينظر أسهل ما يكون من طريق القتل فيقتل به، وقد قيل إن السيف هو أسهل شيء، وقيل إن أسهل شيء الصعق بالكهرباء، والصاق بالكهرباء لا شك أنه أسرع، لكن لا ندري هل هو أسهل أو لا. أما الحكم إذا كان منفذ الحكم فاسقا أو تارك للصلاة فولي الأمر إذا لم نر منه كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان فإنه ينفذ الأحكام. وهذه جملة معترضة. نعم. إيه؟ يختلف التيار يمكن ليس قويا ولا. الشيخ محمد رشد البيضاء يقول ان الصعق والكهرباء اسرع من السيف واسهل، لكن بس ما ادري عن صحة هذا الشيء. اسهل لا ادري. نعم. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. الحدود هنا عقيل. الحدود جمع. نعم. عقوبة مقدرة شرعا في معصية. نعم. تمام. هل الحدود واجبة؟ واجبة. الدليل ولا أحسن. إيش؟ نعم. طيب. نعم. قصة العسيف يا عبد الله خان يؤخذ منها أن من قبض شيئا بغير حق وجب عليه رده، كيف؟ لمن؟ حرر العبارة بدون أضرب. لا تنظر ذلك الأخير. إيش؟ استفتى من؟ عالم؟ ما رجع في الله يا ناصر. كيف شأن هذه الغنم؟ لأنه ذكر له أن على ابنه الرجم فابتدى بمئة شاة ووليده. طيب، رجل باع على آخر، الأخ اللي وراك عبد الرحمن بن داود، أين؟ ها؟ كان السؤال سهل يا أخي، ليش تعتذر؟ رجل باع على شخص ما لا يملك، فما حكم هذا البيع؟ لا، هذا اللي قال أنا اعتذر ولم نقبل عذره. سؤال: رجل باع على شيء، على شخص شيئا وهو ملك غيره، ما حكم البيع؟ ما الدليل من هذا الحديث؟ لماذا الآن نتكلم في فوائده؟ ها؟ معك كتاب ولا لا؟ طيب كيف ما تعرف؟ هو بين أيدينا الآن. أصبر يا ابن داود. هل علمت أن الليلة مناقشة؟ ما تدري. نعم سليم. من قولها الغنم والوليدة رد عليه صحيح؟ طيب نعم وجه الدلالة يا سليم؟ نعم وبيع ما لا يملك بغير حق بغير حق تمام. ما تقول يا سعود شراري ما تقول في الإقرار بالزنا هل يشترط فيه التكرار والمسألة في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد؟ أنا أريد من هذا الحديث حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أسألك عن حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الذي نحن الآن نناقش فيه. طيب ما الدليل؟ وجه الدلالة؟ إن اعترفت أربعة وإنما قال إن اعترفت والفعل يكتفى منه بمرة واحدة لأنه يدل على الإطلاق. طيب هل يؤخذ من هذا الحديث خالد خطورة الخدم في البيوت؟ تقولون طيب وإذا كانت هذه الخطورة في عهد الصحابة في عهد أقرب إلى الخطورة والبلاء والعكس كذلك خطورة الخدم النساء في البيوت فإنها خطيرة جدا حتى على الرجال البالغين الذين عندهم زوجات فضلا عن المراهقين. طيب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قد جعل الله لهن سبيلا يشير إلى أي شيء؟ نعم نعم يشير إلى قوله تعالى فأمسكون في الموت حتى يتوفى الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. طيب كيف تجيب عن هذا الحديث الذي فيه الجمع بين الرجم والجلد للثيب مع أن حديث ماعز وحديث المرأة امرأة التي زنى بها العسيف وحديث الغامدية وحديث اليهوديين ليس فيهما الجلد أو ليس فيهن الجلد؟ نعم إلا مجرد نعم نقول العبرة بآخر الأمرين وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الجلد والرجم وأيضا ما دام سيرجم لا فائدة من جلده لأن المراد بالجلد أن لا يعود وإذا كان سيرجم سيموت ويكون الرجم يكون الجلد في حقه مجرد تعذيب. نعم لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز بن مالك حتى أقر أربع مرات؟ كان متوجه مترددا. ما الذي يدلنا على انه كان مترددا؟ هذا يدل على انه كان مترددا اما في عقله واما في فهمه ان الزنا قد يكون زنا العين او زنا اليد او ما اشبه ذلك. طيب احسنت. لماذا حجاج لم يسأل ماعزا عن من زنى بها؟ وفي قصة العسيف قال أغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجوني. في قصة العسيف أن الأمر قد اشتهى وبان. نعم. في قصة ماعز لم يشتهى عن الله والدين أتى بالستر حتى يشتهى. فهمت السؤال؟ ماعز لم يقل بمن زني حتى يقيم عليه الحد. وفي قصة العسيف قال أغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فيقول الجواب إن قصة العسيف اشتهرت بأن المرأة قد زنى بها هذا العسيف فكان سؤالها في محله. فهل ترضون هذا الجواب؟ سليم ما هي بمرأة العسيف؟ نعم. هذا الذي قال حجاج. نعم. القوم في الذي زنى بالعسيف امرأة مستعجلة. نعم. وأما لم يسمى النجاح أما زنى بالذات لأنه لو سأله فأخبره عن عينه ثم أنكرت كان كمن رمى نصفه فيقام عليه كان رمى. بن داود وهو الأخير. نعم. هذا هو الصحيح. هي صحيح اشتهارها أيضا يعني فيها مبرر لكن هي ذكرت في القضية لأنه زنى بامرأة هذا والرجل لم ينكر لم يقل لم يزني بامرأته فكان لم يبقى إلا أن تصدق أو تكذب. إن كذبت صار الذي ادعى عليها قاذفا وإن أقرت فهذا هو المطلوب. طيب هل الرجم منسوخ؟ الأخ اللي وضع يده هكذا على رأسه أي نعم هل هو منسوخ؟ غير منسوخ. أحسنت. من أين نأخذه من الأدلة الماضية؟ نعم. ورجم رسول الله ورجمنا بعده كذا فقوله الرجم ورجمنا بعده يدل على أن الحكم غير مسوغ لأنه لو نسخ ما رجموا بعده. واضح؟ طيب ألا يمكن أن يقول قائل نسخ بعد قول عمر هذا؟ ها؟ لماذا؟ لا الحكم صحيح والتعليل غير صحيح. لو قال قائل إن قول عمر رجم ورجمنا بعده يمكن أن ينسخ بعد ذلك لماذا؟ إيش؟ أفعال الرسول طيب يمكن ينسخ بعد ذلك. نعم لا عمر ولا الرسول الذي ينسخ هو الله، ما ننسخ من آياتنا ونسيها. طيب لماذا؟ نعم لا لا لا لا لا لا فهو غير صحيح يكفي مجنون بعد تربطه بعد. على كل حال نقول لا يمكن أن يقال هذا القول. لماذا؟ لأنه لا نسخ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أن الوحي انقطع. طيب هذه العبارة هي أظن اسمك عبد الملك الظاهر إن قرأت في كتاب المحلل ابن حزم كثيرا. لا ما حد قال إن شاء الله، لا ولو قال ردد عليه، لكن ما نقول يعني في باب المدافعة والمناقشة لا تقول لفلان هذا مجنون هذا فيه ما فيه، لأنك إذا قلت هذا فهو يدعي على أن على الضعف وأنك غير قادر على الإقناع. نعم طيب يلا هاني، ما الفرق بين قول قرأناها ووعيناها وعقلناها؟ ها طيب بعقولنا الوعي. نعم بعقول كيف آدم؟ طيب طيب ما دليلك على أن الوعي هنا بمعنى السمع؟ إيه من وعيناها قل سمعناها بأذان. يلا يا محجوب من أي تبي؟ وغير وغير وتعيها أذن واعي. طيب اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو حملت امرأة وليس لها زوج ولا سيد هل يقام عليها الحد أو لا؟ ما تقول يا فريد؟ ماذا يدل عليه حديث عمر؟ يدل على أنه يقام عليها الحد لقوله أو كان الحبل أو الاعتراف، صح؟ هنا وهذا القول هو القول الراجح. طيب ما هو المذهب في هذه المسألة؟ مذهب الحنابلة لا يقام الحد. ما شرحنا يا جماعة؟ سبحان الله. قلنا أن المذهب إنما يقولون لا يقام عليها الحد لاحتمال أن تكون مكرها، قلنا لا، ولكن القول الراجح أنه يقام عليها الحد ما لم تدعي شوف هذا هو الصحيح. طيب إذا زنت أمة الإنسان المرة الثالثة فهل تجلد أو تباع ويستراح منها؟ نعم نعم طيب لكن هل بيعها يحل المشكلة؟ لا قد نعم. إذا حسد بخروج أنها كلما زادت تتباع وتغير عليها الجهاد لأنها ستنزجع عن الدين، أو إذا نقل إلى سجن آخر فإن يكون أحسن لها ذلك. يعني من ثلاثة أوجه: أولا أن الإنسان يحمي عرضه فلا يقال إنه ديوث، وثانيا ربما إيش تحس بنفسها وتحاسب نفسها كلما زنت نقل ملكها إلى رجل آخر. الثالث أن الرجل الآخر قد يكون أشد حزما وفطنة من سيدها الأول. طيب، قوله: ولو بحبل من شعر. لو أراد أن يبيعها بعشرة دنانير بس الحديث ولو بحبل من شعر، المقصود إيش؟ لا، المقصود بقوله ولو بحبل من شعر، لا، هو فيه عبارة يقولها العلماء: حامد مبالغة في بيع المبالغة في بيعه، يعني ولو بهذا الثمن الزهيد بيعها، أخرجها عن ملك. طيب، هل لها وهذا عبد الرحمن بن داود يقول: قال ابن رجب رحمه الله: واختلف العلماء في التعريف في الأمصار عشية عرفة، وكان أحمد لا يفعله ولا ينكر على من يفعله، لأنه روي عن ابن عباس رضي الله عنه وغير من الصحابة من لطائف المعارف. والسؤال: ما هذا التعريف والراجح؟ التعريف أنهم إذا كان عشية عرفة يوم عرفة اجتمعوا في المساجد وجعلوا يدعون يدعون الله عز وجل بما يريدون اقتداء بأهل عرفة ورجاء أن يعمهم فضل الله عز وجل بنزوله إلى السماء الدنيا عشية عرفة، ولكن الصحيح أنه ليس بمشروع، فعدم أحمد الفعل هو الصواب. يقول: الأثر الذي عن علي إدراء الحدود بالشبهات، هل يدخل فيه إنكار منكر؟ أي أن المنكر إذا اشتبه ندرأه بالشبهات. لا، هذا ما يطلب بالشبهات، لكن يستفهم: هل أحمد العبيد موجود؟ أحمد العبيد طيب، أقول هذا ليس كذلك، لأن إنكار المنكر يسأل هل هو واقع في المنكر أو لا قبل. هذا السؤال الثاني أظن: أعتقد القرآن هنا في الجامع ستستأنف عملها غدا إن شاء الله، لأنها توقفت حين راح إمداد، والآن الحمد لله يسر الله من يقوم بها. نعم، أي هذا وين هذا تسمحون له؟ ها، هو ما وضع. سبحان الله. يقول الطالب محمد محجوب: امرأة ذهبت إلى مكة لعمرة وعند الحرم حاضت، فماذا تصنع مع العلم بأنها لا تستطيع الجلوس في مكة يوما كاملا؟ طيب، ولا تستطيع أنها ترجع إلى مكانها، وإذا طهرت رجعت؟ إذن تجعل حفاظة على نفسها ثم تطوف للضرورة. سمعنا، بارك الله فيك. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من جملة الأحاديث التي مرتنا حديث استدل به أهل الحيل على جواز الحيل، فما هو هذا الحديث وكيف نرد عليه؟ حديث سعيد بن سعد عبادة لا أنا أريد اللي وراء. نعم. حيث احتال بضربة واحدة عن مئة ضربة. طيب فما جوابك على هذا؟ هذه واحدة. ثانيا وهذا لا يندفع به الإشكال. ثالثا أين؟ إيه؟ هذا جواب عبد الله. نعم هذا قالها من قبل عبيد. سليم ما هو تعديل هذا حد ولكن من الشرع قدر التفسير على حال الجامل وهذا تخفيف من سبحانه وتعالى على ضعيف ولو كان قول احد رجاء لا دعاء احد يعني اذا هذا اقول هذا من باب من باب التخفيف لا من باب اسقاط الواجب هذا من باب تخفيف الواجب وليس من باب اسقاط الواجب وهناك فرق بين اسقاط الواجب وبين التخفيف وهنا كما قلت تخفيفه لاجل مراعاه حال الشخص. طيب هل يجب ان نبدد الشماريخ على ظهره حتى يقع كل شمراخ في موقع غير ما وقع في شمراخ؟ نعم. لماذا؟ قد يكون ولكن لا. نعم. طيب هذا قاله الأخ. لو كان واجبا لأمرهم به. قال لأنه لو كان واجبا لأمرهم به ولأن إجابهم من باب الصعوبة والحرج ولا يمكن. طيب في حديث المرأة من جهينة هل هو حديث الغامدية سامع؟ طيب لكن ألفاظه الآن هذا يدل على الحديث المعنى أنه يدل على أنه أمر برجمها حين وضعت وفي حديث آخر أنها لم يأمر برجمها إلا بعد أن فطم ولدها فما موقفنا من هذا الاختلاف؟ هل نقول إن الحديث مضطرب فيسقط الاستدلال به أم ماذا؟ لا يقال أنه مضطرب لكن يعمل بزيادة يقال أن الرجل الحدث بزيادة في سواء. إيه. نعم وذلك لأن المقصود من الحكم ما فيه اضطراب وهو رجم الزانية إذا كانت محصنة هذا ما فيه اضطراب وهذه قاعدة في المضطرب أنه إذا كان أصل الحديث لا اضطراب فيه فإنه لا يضر الاضطراب في التفريعات كما اختلفوا مثلا في حديث جابر رضي الله عنه كم قدر ثمنه في حديث فضالة بن عبيد في قصة القلادة هذا لا يضر لأن أصل الحديث ثابت. طيب مر علينا الاختلاف في الوقف والرفع والوصل والإرسال فهل هذه الاختلافات يعارض بعضها بعضا وتتساقط أم ماذا؟ الرافع معه زيادة العلم، وكذلك الواصل مع المرسل. نعم، فيؤخذ بالزيادة. صحيح، ولأن هذا ولأن الرافع يحدث أحيانا فيقول قال رسول، فيقول مثلا إنما المال بالنيات من قوله، فيسمعه السامع فيظن أنه موقوف عليه. يقول انتشر عند بائع الساعات وجود بعض الساعات التجارية تكون شبيهة إلى حد قريب للأساور أو الساعات النسائية، كأن تكون مقصصة. ها؟ مقصصة، لا مغصصة. ها؟ آه بالفعل، مفصصة أو مطلية بماء الذهب وغير ذلك، فما حكم بيعها ولبسها؟ والله نحن نأسف أن الرجال يحاولون أن يتشبهوا بالنساء، لأن هذا يدل على فقد الرجولة وعلى الميوعة، وإذا كانوا شبابا فالمسألة أخطر وأخطر. فنرى أن لا تباع هذه، وليتك مثلا تكتب عن الموضوع بعد التأكد حتى ترفع إلى الجهات المسؤولة تمنع من الأسواق. حتى لو قلنا مثل واحد هذا حرام وتركها، إذا كانت الأسواق مبيعة منها مشكلة. جزاك الله خير.